وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. إزالة النجاسة يعني غسلها وإبعادها عن البدن والثوب والبقعة، ثلاثة أشياء تزال عنها النجاسة، ولا تصح الصلاة بمصاحبة النجاسة مع القدرة على إزالتها. أما إذا انتفت القدرة على إزالتها صحت والحمد لله. وبيانها وبيانها بيان النجاسة، الأشياء النجسة، وهي المستقذرة المستخبثة، وهي بأعيانها أمور متفق عليها وأشياء مختلف فيها. ومما هو متفق عليه بول الآدمي وعذرته ولحم الخنزير والدم المسفوح، الدم المسفوح والميتة مما تحللها الزكاة، إذا ماتت بدون زكاة فهي ميتة ونجسة. وما عدا هذا أمور كثيرة مختلف فيها. قال بعض العلماء: الأصل في الأشياء الطهارة، ما يحكم بنجاستها إلا بيقين. وهذا لو استشعره من ابتلي بالوسواس لاستراح من أشياء كثيرة، لأن بعض الناس يبتلى بالوسواس بأشياء من النجاسات، فإذا استشعر أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يوجد خبر يقين بنجاسة الشيء. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله، وكان أنس رضي الله عنه يخدمه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، وحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 20 سنة تقريبا. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر، فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، وكان فكره صاح رضي الله عنه، وكان في السنتين الأخيرتين من حياته يشق عليه صيام رمضان، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. وكان بستانه في البصرة يثمر في السنة 2، لأنه استقر في البصرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشم رائحة الطيب منه من مسافة بعيدة، ودفن كثيرا من ولده وولد ولده رضي الله عنه. وكان يتيما في حجر أبي طلحة، أبو طلحة الأنصاري الذي تزوج أم سليم هي والدة أنس هذا رضي الله عنهم، فهي بعدما توفي عنها زوجها هرب أولا ثم توفي والد أنس، تزوجت بعده أبا طلحة. أبو طلحة رضي الله عنه خطبها فقالت: مثلك لا يرد، لكن أنت كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أقبلك. قال: ما هذا قصدك؟ قال: هذا القول هو كافر قبل أن يسلم. ما هذا قصدك؟ وإنما قصدك الدراهم والدنانير الذهب، فأنا أعطيك أكثر من الناس كلهم. فقالت: لا أريد دراهم ولا دنانير، إن أسلمت فهو مهري، يكفيني منك أن تسلم وأقبلك. فيقال: أغلى مهر مهر أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وهو إسلام أبي طلحة رضي الله عنه. ولهذا الحديث سبب، وذلك أن الخمر كانت حلال وكان يتاجر بها، وكان كثير من عقلاء الجاهلية وفي صدر الإسلام يمقتونها ولا يشربونها، مع أنها متداولة بينهم، لكن بعقولهم وإدراكهم قالوا ما تصلح أن يشربها العاقل فيكون مجنونا. وقيل لسيد قوم: ألا تشرب الخمر؟ قال: ما يصلح لمثلي أن يصبح سيد القوم ويمسي سفيههم، لأنه إذا شرب الخمر سفه وصار كالمجنون يتلاعب به، يلعب به الطفل. فمجها وكرهها كثير من العقلاء قبل الإسلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أنها لا تليق بالمسلم أن يشربها، فكان رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني فيها إثم وفيها منفعة في الأول قبل أن تسلب، لكن الإثم أعظم. فتركها كثير، ما دام أن فيها إثم تركوها، لا يريدون ذلك، لكن البعض يشربها. فقال عمر رضي الله عنه لما تليت عليه هذه الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية. فتليت على عمر رضي الله عنه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وقوله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تقليل لوقت استعمالها، فلا يستعملها الإنسان، لا يشربها قرب وقت صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر لا يشربها لأن العصر قريب، وبعد العصر لا يشربها لأن المغرب قريب، وبعد المغرب لا يشربها لأن العشاء قريب. فتركها المسلمون في هذه الأوقات وشربوها في الليل وضحى، في الوقت الذي يتسع فيه الوقت ويمكن أن يسكر ويصحو قبل أن يحضر وقت الصلاة. فحصل عند أحد الصحابة مناسبة دعا إليها إخوانه وسقاهم الخمر، وحصل بينهم تشاجر وتضاربوا حتى شج أحدهم جبين الآخر وسال الدم. ولما صحوا تأسفوا على ما حصل لأنهم ما يدرون، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وإذا أثر الضربات في وجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا، يعني يكفي هذا يا ربي. فحرمها الله تحريما قاطعا، وسلب جل وعلا ما فيها من المنافع وبقيت المضار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأنه ما من خبيثة ولا جريمة ولا كبيرة من كبائر الذنوب إلا وتدعو إليها الخمر. فقد يكون المرء يتعاطى شيء من الكبائر لكن يتحاشى عن الشيء الآخر، قد يتعاطى الربا لكن يتحاشى أن يتعاطى الزنا أو فعل قوم لوط ونحو ذلك، وقد يتعاطى المرء مثلا كبيرة من كبائر الذنوب لكن يتحاشى أن يسرق، يعني يكون مبتلى في كبيرة ويتنزه عن الكبيرة الأخرى، لكن صاحب الخمر والعياذ بالله ما يتنزه عن كبيرة من كبائر الذنوب. إذا وقع في الخمر وقع في كل شيء، قد يقتل أمه وقد يزني بأمه ويزني ببنته ويقتل زوجته، وحصل جرائم عظيمة بسبب السكر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهي رجس، وهي خبيثة من الخبائث، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث لأنها تجر إلى سائر الخبائث والعياذ بالله. فلما حرمها الله جل وعلا سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى إراقة الخمر، ما عندهم من الخمر، فأراقوها، فجرت منها أزقة المدينة، أسواق المدينة جرت من أزقة الخمر التي أريقت فيها. هذا أبو طلحة رضي الله عنه عنده أيتام في حجره، يعني هو المتولي عليهم، وكان عنده تجارة لهم خمر، ماله ومال العقلاء والكبار أريق، لكن كأنه استشكل أن هذه الخمر لأيتام وهم اشتريت لهم في وقت مباحة لا حرمة فيها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، يعني يعمل لها عمل حتى تكون خلا بدل الخمر ثم تباع حلال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأبى عليه وأمره بإراقتها، وأنه لا يجوز تخليل الخمر، يعني إذا تخمرت فيجب إراقتها إلا إن تخللت بنفسها. يعني رجل أولا يحرم على المسلم اتخاذ الخمر ويحرم عليه صنعه، ولو أنه أراد بيعه على أهل الذمة وعلى الكفار فيحرم عليه اتخاذها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 والشارب 1 منهم فقط، 9 ما ذاقوها وما شربوها وهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 لم يشربها منهم إلا 1 لكونهم تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحرم على المسلم اتخاذ الخمر أو تصنيع الخمر، ثم من كان عادته وعمله عمل الخل، والخل حلال، إدام حلال، فكان من عادته وصنعه مثلا عمل الخل، لكنه غفل عنه أو زاد فيه شيء عن شيء فغلى وتخمر، فيحرم معالجة هذا الذي تخمر ليعود ويكون خل. لكن إذا تخلل بنفسه بدون معالجة وبدون عمل فيحل حينئذ ويطهر، فالخمر نجسة وحرام ورجس، فإذا تخللت بنفسها بدون صنع صانع فحينئذ تحل. وهذا هو موجب هذا الحديث عن أنس بن مالك. أنس رضي الله عنه هو في حجر أبي طلحة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه هو زوج أم أنس. عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل هو أبو طلحة كما جاء في صحيح مسلم وغيره، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، تتخذ فرق معنى كلمة تتخذ، يعني تعالج الخمر، تعالج لتكون خل، يعني يضاف إليها شيء ما، يضاف إليها ملح، يضاف إليها سكر، تنقل مثلا من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشمس، من البراد إلى الحر ونحو ذلك، يعني عمل. تتخذ خلا؟ قال لا، يعني لا يجوز للمسلم أن يسعى في تخليل الخمر الذي تخللت، ولا يجوز له استبقاؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر بإتلاف ما يفيد وينفع. وما للأيتام له حرمة، والرجل البالغ قد يفني شيء من ماله باختياره، ومال الأيتام لا يجوز التعرض له إلا بما يحل شرعا، كما قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني الواجب على المسلم الإصلاح لليتيم ولا يتساهل في ماله. فأبو طلحة رضي الله عنه من باب عنايته باليتيم قال: هل تتخذ خلا؟ يعني نعمل نحوها شيء لتنقلب خل. قال عليه الصلاة والسلام: لا. وأمر بإراقتها. بناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الخمر بعد الاتفاق على حرمتها، وأن هذا بالإجماع أنها محرمة، لكن هل هي نجسة العين أم محرمة وليست بنجسة؟ لأنه يوجد أشياء محرمة وليست بنجسة بالاتفاق، مثل السم. السم القاتل محرم ويحرم على المسلم استعماله، لكن هل هو نجس؟ لا، ما هو نجس. فالنجاسة والحرمة ليستا متلازمتين، فقد يكون نجس وليس محرم، وقد يكون محرم وليس بنجس، مثل السم محرم وليس بنجس، ومثل التراب محرم وليس بنجس بل هو طهور، وتيمموا صعيدا طيبا. وقد يكون الشيء نجس وليس محرم، يعني يستعمل عند الحاجة وعند الضرورة مثل بعض الأشياء. فالنجاسة والحرمة ليستا متلازمتين. من هذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الخمر ليست بنجسة وإنما هي محرمة الاستعمال. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة أزقة الخمر في أسواق المدينة حتى جرت بعض الأسواق. قالوا: لو كانت نجسة ما أمر بها بإراقتها بالأسواق المسلوكة، لأمر أن تراق بعيدا عن الناس. ومن العلماء من قال: بل هي نجسة ومحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها رجس، والرجس النجس. فالمسألة فيها خلاف، وينبني على هذا مثل الأطياب التي يستعملها الفساق نيابة عن الخمر، الكلونيا وغيرها من الأطياب التي تستعمل طيب ويستعملها الفساق بدل الخمر. عند من يقول إن الخمر نجسة قال: حتى هذه مثلها، هذه حكم الخمر، ما دام فيها مادة مسكرة فهي نجسة ولا تستعمل. ومن العلماء من قال: الخمر والكلونيا وغيرها هذه محرمة، لكن من حيث النجاسة ليست بنجسة. ويحسن بالإنسان أن يتحاشى مس هذه الأطياب التي يستعملها الفساق بدل الخمر، لوجود الخلاف من العلماء رحمهم الله في نجاستها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. جاء أن السائل هو أبو طلحة رضي الله عنه، عن خمر لأيتام في حجره. نعم. أي بعد تحريمها تتخذ خلا؟ فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. فسر الاتخاذ بالعلاج لها وقد صارت خمرا، ومثله حديث أبي طلحة رضي الله عنه، فإنها لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها. هل يخللها يعني يعالجها حتى تكون خل، والخل يجوز بيعه وشراؤه واستعماله لأنه إدام. والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي لدلالة الحديث على ذلك، فلو خللها لم تحل ولم تطهر. وظاهره بأي علاج كان ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو عكسه، وقيل تطهر وتحل إذا تخللت، فيها أقوال للعلماء. نعم. وأما إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال، يعني إذا تركها، إذا استعملها على شكل خل ثم غلت وتخمرت ثم تركها ثم عادت خلا وزال ما فيها من السكر، فإنها تطهر حينئذ، تكون طاهرة وحلال. إلا أنه قال في البحر: إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر وإن تخللت بنفسها من غير علاج. نعم. واعلم أن للعلماء في خل الخمر ثلاثة أقوال: الأول أنها إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها، حل خلها، أنها إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها، وإن خللت بالقصد حرم خلها. وإذا خللت بالقصد، يعني عمل نحوها شيء، يعني عولجت حتى أصبحت خل فإنها لا تحل. وإذا خللت بالقصد حرم خلها. الثاني يحرم كل خل تولد عن خمر مطلقة. هذا قول آخر، أنه ما دام أنها صارت خمر فإنها حتى ولو تخللت بنفسها فإنها حرام ونجسة. الثالث أن الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد أم لا، ما دام أنه عاد خلا سواء كان بعلاج أو بدون علاج. يعني في المسألة ثلاثة أقوال في الخمر إذا تخللت. قول يقول أنها إذا الخمر حتى ولو تخللت فإنها محرمة، وقول يقول إذا عادت الأمر خلا فإنها حلال، والقول الثالث التفصيل يقول إذا تخللت بنفسها حلال وإذا خللت بعمل عامل فإنها حرام. الحل والحرمة والتفصيل بين كونها تخللت بنفسها أو بدون أو بعمل عامل. إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرا، يعني أنه إبقاءها حتى تخلل هذا إثم، ولا يجوز للمسلم إبقاء الخمر لأنه مأمور بإراقتها، لكن لو تناساها وتركها ثم تخللت بنفسها فإنه يكون آثم بإبقائها وهي عادت حلال. عاص لله مجروح العدالة لعدم إراقته لها حال خمريتها، لأن من استدام الخمر فإنه يكون عاص ساقط العدالة، يعني يكون فاسق باستدامته للخمر، يعني حفظه لها. فإنه واجب كما دل له حديث أبي طلحة، يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ولا يجوز للإنسان أن يبقيها. لكن قال في الشرح يحل الخل الكائن عن الخمر فإنه خل لغة وشرعا. قيل وجعل التخلل أيضا من دون التخمير في صور، منها إذا صب في إناء معتق بالخل عصير عنب فإنه يتخلل ولا يصير خمرا، ومنها إذا جردت حبات العنب من عناقيدها وملئ منها الإناء وختم رأس الإناء بطين أو نحوه فإنه يتخلل ولا يصير خمرا، ومنها إذا عصر أصل العنب ثم ألقي عليه قبل أن يتخلل مثلاه خلا صادقا فإنه يتخلل ولا يصير خمرا أصلا. طريقة التخليل الخل هذا يعرف أهل الصنف، فإن مر على الخمر حرم حينئذ، وإن لم يتخمر وأصبح خلا فالخل إدام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.